انا اللي تغرب. السلام عليكم. السلام وبركاته. اللي تغرب وكان خاطب يجوز له ان يتزوج هنا ويرجع يتزوج في تركيا؟ لا ما يرجع.